بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم ينقسم اسم الفاعل إلى مقرون بأل الموصولة ومجرد عنها. أل التي تدخل على اسم الفاعل مثل الضارب، هذه أل ليست حرف تعريف، وإنما هي اسم موصول بمعنى الذي. فقولك جاء الضارب معناه جاء الذي ضرب. فأل اسم موصول بمعنى الذي، والضارب صلة الموصول، هي صلة الموصول، وصلتها اسم مفرد وليس جملة ولا شبه جملة، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية، قال: وصفة صريحة صلة أل. وصفة صريحة صلة أل، صفة يعني مشتق. إذن ينقسم اسم الفاعل إلى مقرون بأل الموصولة تقول الضارب، ومجرد عنها مثل جاء ضارب أو هذا ضارب. فالمقرون بها يعمل عمل فعله مطلقا، أعني ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا. قوله أعني هذا تفسير للإطلاق، تفسير للإطلاق. لما قال مطلقا ماذا تعني بقولك مطلقا؟ قال أعني ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا. تقول هذا الضارب زيدا أمسي، أو الآن أو غدا. أمس ماضي، الآن حال، وغدا مستقبل. هذا مبتدأ، الضارب خبر وفاعله مستتر فيه لأنه اسم فاعل يعمل عمل فعله، فله فاعل وله مفعول لأنه مشتق من الفعل ضرب، فهو يعمل نفس عمل ضرب، وفاعله مستتر فيه تقديره هو، وزيد المفعول به لضارب، وأمس ظرف. أو الآن أو غدا. قال امرؤ القيس: القاتلين الملك الحلاح لا خير معد حسبا ونائلا. وقبله يقول: والله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبير مالكا وكاهلا. والله لا يذهب شيخي، يقصد أباه لما قتل، لا يذهب باطلا يعني لا يذهب دمه هدرا، حتى أبير مالكا وكاهلا. أبير يعني أهلك، أهلك، ومالك وكاهل قبيلتان. ثم قال ووصف هؤلاء بأنهم القاتلين، هؤلاء القاتلين، ذاك القاتلين صفة لقبيلتي مالك وكاهل. ما صفة قبيلتي مالك وكاهل؟ صفتهم أنهم القاتلين. الملك هذا هو الشاهد، لأن قاتلين اسم فاعل من قولك قتل فهو قاتل، ثم جمع قاتل على قاتلين. نعم، جمع قاتل على قاتلين، وفاعل قاتلين مستتر في تقديرهم، والملك مفعول به، والحلاح لا صفة للملك، ومعنى الحلاحل هو الشجاع، تقول زيد حلاحل يعني شجاع. خير معد حسبا ونائلا، الحسب ما يعده المرء من مفاخر آبائه، النائل النول والعطاء والجود. نعم، يقسم أنه سيهلك هاتين القبيلتين اللذين تسببا في قتل أبيه. ثم هذا البيت فيه فائدة أخرى، وهو أنه يجوز لاسم الفاعل أن يعمل حتى وإن كان مجموعا، لأن قاتلين جمع ذكر سالم. فلا يظن النظان أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان مفردا مثل قاتل أو ضارب، لا، هو يعمل مفردا ويعمل مثنى ويعمل جمعا. لذلك قال ابن هشام: فأعمل قاتلين مع كونه بمعنى الماضي، هذا الشاهد الأول، لأنه يريد بالملك الحلاح الأباه، وفيه دليل أيضا على إعماله مجموعا. فمقتل وبه متى وقع؟ في الزمن الماضي، إذا عامل ماضيا مع لأنه محلا بأل، وإذا حلي بأل يعمل مطلقا. وفي فائدة ثانية التي أشرنا إليها، وهو أنه يعمل مجموعا إذا كان مجموعا. والمجرد عنها أي عن أل إنما يعمل بشرطين، أحدهما أن يكون للحال أو الاستقبال لا للماضي، خلافا الكسائي وهشام وابن مضاء، استدلوا بقول تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. كلبهم، وكلبهم مبتدأ، باسط خبر، وباسط اسم فاعل من بسط يبسط فهو باسط، وفاعله مستتر في تقديره هو. وذراعيه مفعول لباسط منصوب على نصبه الياء لأنه مثنى، وهو مضاف والهاء مضاف إليه، بالوصيد جار مجرور. هكذا قال من؟ الكسائي. يعني ما وجه الاستدلال الكسائي بهذه الآية وكذلك هشام وابن مضى؟ قالوا هذه القصة وقعت في الزمن الماضي، فهو بسط ذراعيه في الزمن الماضي. فهذا يرد على الجمهور الذين يقولون إن اسم الفاعل إذا جرد من أل كباسط فإنه لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، وهذه الآية تبطل مذهبهم. كيف رد الجمهور على هذا الاستدلال؟ قال ابن هشام: وتأولها غيرهم. تأولها غيرهم، عندك الحاشية رقم 2 نصف صفحة طويلة بسط محي الدين رحمه الله الكلام فيها، ونحن في شرح القطر تعرضنا، هذه من المواضع التي يفسرها القطر. أنا قلت سابقا أحيانا القطر يوضح الشذور، وأحيانا الشذور يوضح القطر، والثاني أكثر، الأكثر في الشذور هو أنه يوضح القطر. هنا ابن هشام تكلم بتوسع أكثر في شرح القطر عن هذه الآية في إجابة الجمهور عن هذا الدليل. خلاصة كلام الجمهور ما هي؟ كيف يجيبونهم عن هذا؟ قالوا إنه من باب حكاية الحال، من باب حكاية الحال، كأنها واقعة الآن، وكلبهم باسط ذراعي، هو حكاية لتلك الحال الماضية. هي صحيح أنها وقعت في الزمن الماضي، لكنها قصد بها أن تحكى تلك الحال كأنها أمام الصحابة الآن ويشاهدونها، بدليل أنه ماذا قال في نفس القصة؟ قال: ونقلبهم. نقلب فعل إيش؟ ضارع. والقصة متى وقعت؟ ماضي. في الماضي. إذن قوله ونقلبهم هذا دليل على أنه قصد من هذه القصة حكاية الحال، يعني أن القصة هذه حكيت كأنها مشهد أمامهم يشاهدونه. واضح؟ لأنه قال ونقلبهم ولم يقل وقلبناهم، قال ونقلبهم. نعم. فأتى بالفعل المضارع الدال على الحال أو الاستقبال، فصح مذهب الجمهور. هذه الخلاصة، ومن أراد التفصيل يقرأ الحاشية رقم 2. ثم قال: الثاني أن يكون معتمدا على واحد من أربعة، وهي: الأول النفي، كقوله: ما راعني الخلان ذمة ناكث، بل من وفى يجد الخليل خليلا. ما نافية راع، هذا اسم فاعل، من راعى يرعى فهو راع، وهو مبتدأ. نعم. والخلان فاعل راع، فاعل اسم الفاعل، لأن المعنى ما يرعى، ما يرعى الخلان. الخلان فاعل، وهو خلان هذا جمع، خلان فاعل راع، وذمة مفعول راع، منصوب على صفة الفتحة ومضاف وناكث مضاف إليه. الشاهد في البيت أنه أعمل اسم الفاعل لأنه اعتمد على واحد من أربعة. على ماذا اعتمد؟ النفي، على النفي في قوله ما. بل من وفى يجد الخليل خليلا. الثاني الاستفهام، كقوله: أناون رجالك قتل امرئ، من العز في حبك اعتاض ذلا. أناون رجالك، ناون هذا اسم فاعل من ناوى ينوي، فهو ناون. نعم. وهو مبتدأ، ورجالك فاعل إيش؟ فاعل ناون، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. قتل سد الخبر. نعم نعم، سد مسد الخبر. وقتل مفعول به، مفعول به لناون، وهو مضاف، وامرئ مضاف إليه. ما الشاهد في البيت؟ أنه أعمل اسم الفاعل معتمدا على واحد من أربعة. على ماذا اعتمد؟ استفهام. على استفهام. في القطر بماذا مثل ابن هشام؟ مثل بقول الشاعر: أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا، إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. هذا مثل به على الاستفهام. ومثل على النفي بقول الشاعر: خليلي ما واف بعهدي أنتما، إذا لم تكون لي على من أقاطعه. الثالث اسم مخبر عنه باسم الفاعل، كقوله تعالى: إن الله بالغ أمره، بقراءة من نون بالغ، وليس بقراءة من جرده من التنوين. الشاهد فيه بالتنوين، كما نبه على هذا محي الدين في الحاشية، وقد ذكرنا في مناسبات أخرى لماذا الطبعة تأتي على هذه القراءة، نبهنا عليه في موضوع آخر. إن الله بالغ أمره، وإن حتى كده نصف الله اسمها، بالغ خبرها، وفيه ضمير مستتر، لأن بالغ اسم فاعل، من بلغ يبلغ فهو بالغ، وفيه فاعل مستتر فيه تقدير هو، وأمره أمره ليس أمره، أمره مفعول به لبالغ، وهو مضاف والها مضاف إليه، يعني أن يكون خبرا. نعم، أن يكون خبرا. نعم. هو لكن هو لماذا قال اسمه مخبر عنه؟ حتى يشمل أن يكون خبرا عن مبتدأ أو عن اسم إن أو اسم أو عن كان أو عن ظن، حتى يشمل كل شيء، يعني المبتدأ سواء كان ثابتا أو منسوخا. لذلك هو عبر بقوله اسم مخبر عنه باسم الفاعل. لا، يعني هو اسم الفاعل يكون خبرا، أي أن تقصد أن يقع خبرا يعني. نعم نعم أن يقع خبرا، لكن أحيانا الخبر قد يكون منصوبا، يعني مثل الآن معمولة ظن، مثلا لو قلت ظننت زيدا بالغا أمره، الآن بالغا خبر، أيوة، فهو يريد أن يدخل هذا، فماذا قال؟ اسم مخبر عنه باسم الفاعل، هو معتمد على الاسم الذي أخبره. نعم هو معتمد على، فهنا بالغ اعتمد على ماذا؟ لم يعتمد على النفي ولا استفهام، اسم إن، وإنما أحسنت، اعتمد على اسم إن، يعني اعتمد على اسم أخبر عنه، أخبر عنه بماذا؟ بأنه بالغ، واضح؟ فكأن الله هو المبتدأ، وكأن بالغ هو الخبر. نعم. الرابع اسم موصوف باسم الفاعل، كقولك مررت برجل ضارب زيدا، مررت فعل فاعل، برجل جار مجرور، ضارب نعت لرجل، وفيه فاعل مستتر في تقديره هو، وزيدا مفعول لضارب. طيب على ماذا اعتمد؟ نفي استفهام؟ لا. وقع خبرا اعتمد على اسم مخبر عنه؟ لا. ماذا اعتمد؟ اعتمد على اسم موصوف، يعني أنه وقع نعتا لاسم، فهو لأنه وقع نعتا لرجل اعتمد عليه، فالاسم الذي وصف باسم الفاعل هو رجل، فهو اعتمد على رجل. وقولي ولو تقديرا، إشارة إلى مثل قوله كناطح صخرة يوما ليهينها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، وعل هو تيس الجبل معروف، يهينها الوهن هو الضعف، أوهى قرنه يعني أضعف قرنه. طيب هذا بيت يذكر يعني كشاهد يستشهد به في مواضع كثيرة، منها عندما الإنسان يريد أن يرد على كبار الأئمة وهو يكون ضعيفا مثلا في العلم، مثلا يأتي رجل يريد يرد على الشافعي أو يريد أن يرد على أحمد، فيقال له كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. عندنا تيس الجبل، هذا يأتي أمام الجبل العظيم وينطحه بقرنه، فهل سيتحرك الجبل مكانه؟ لا. من الذي سيتضرر؟ الوعل. وأوهى قرنه الوعل، هذا يضرب يستشهد هذا البيت كثيرا في من يضع رأسه في رأس الأكابر. تيس يعني. نعم. طيب ما الشاهد؟ قوله كناطح، كناطح هذا جار مجرور وهو متعلق بخبر محذوف، تقديره هو كناطح، هو كناطح، هو مبتدأ، كناطح خبر، وناطح اسم فاعل من نطح ينطح، فيه فاعل مستتر في تقديره هو، وصخرة مفعول. كيف عمل ناطح؟ لم يعتمد على نفي ولا على استفهام ولا على اسم مخبر عنه، وإنما اعتمد على ماذا؟ مبتدا محذوف، اعتمد على اسم موصوف مقدر، فإذا هو من الاعتماد الرابع، من الصنف الرابع، تقديره كوعل ناطح. نعم. ما يأتي كمبتدا؟ يعني هو كوعل ناطح، هو كوعل ناطح، فناطح اعتمد على الاسم الموصوف. نعم. الذي هو ايش؟ وعل. اللهم ان الوعل هنا حذف، فالفرق بين مررت برجل ضارب زيدا وبين كوعل كناطح صخرة أنه في الأول ذكر الموصوف وهنا لم يذكر، فالموصوف قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا، واضح؟ المذكور مثل مررت برجل، هذا الموصوف والصفة ضارب، الثاني هذا وعل، نعم ناطح صخرة، هذا كوعل ناطح صخرة، فناطح صفة للوعل المحذوف. نعم إلى مثل قولي وقوله ليت شعري مقيم العذر قومي لي أم هم في الحب لي عاذلون. العذل بالذال هو اللوم. ليت شعري، هذه الكلمة أو هذا الأسلوب يرد كثيرا في الشعر العربي، واختلف العلماء في معناه وتعرض لشيء منه محي الدين في الحاشية. لكن من المعاني التي قيل إن قول العرب ليت شعري، وهذا جاء في أشعار كثيرة جدا، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، ألا ليت شعري هل، كثير جدا ليت شعري أكثر من أن يحصى. من المعاني التي قيلت في معنى ليت شعري، نعم ليت شعري من المكلف، نعم كثير كثير جدا. من معانيه أن الشعر هنا ليس من قول الشعر، وإنما هو من الشعور وهو الفطنة. فمعنى ليت شعري يعني ليت فطنتي، ليت فطنتي، أو ليت علمي، ليت علمي، الشعور والفطنة والعلم بمعاني متقاربة. فمعنى ليت شعري يعني ليت علمي. طيب أين خبر ليت؟ دائما يحذف مع هذا الأسلوب، دائما يحذف. فهنا هو محذوف خبر ليت، لأن ليت تعمل عمل إن، وشعري اسمها. طيب أين خبرها محذوف؟ تقديره ليت شعري حاصل، والمعنى ليت علمي حاصل إذا حصل كذا وكذا وكذا. هل قومي سيقيمون لي العذر، أم إن علموا بحبي أنهم سيعدلون؟ يعدلون يعني يلومون. نعم. إذن هذه فائدة فقط، مقيم العذر قومي، هذا الشاهد. مقيم اسم فاعل من أقام فهو مقيم، فهو مقيم، والفاعل تأخر وهو قوله قومي فاعل مقيم مرفوع عن رفع الضم مقدم عن ضرر اشتغل محل ومضاف الياء مضاف إليه، والعذر مفعول به مقدم. والشاهد هنا أن مقيم عمل الرفع والنصب لأنه اعتمد على واحد من أربعة. طيب اعتمد على ماذا؟ لا يوجد نفي ولا استفهام ولا يوجد اسم موصوف ولا اسم مخبر عنه. نقول يوجد، لابد أن يوجد واحد من هذه الأربعة مقدر. ما التقدير المناسب من واحد من هذه الأربعة؟ ثالث الذي هو اسم مخبر عنه. لا، يقولون التقدير هو الثاني، الاستفهام. أليس المعنى أيوة، أليس المعنى ليت شعري أمقيم العذر قومي؟ ما يكون الخبر مثلا محذوف؟ خبر إيش؟ خبر ليت، أيوة إيش فيه؟ ليت شعري حاصلون، حاصلون هو الخبر المحذوف. نعم. ثم الآن مقيم هذا اعتمد على ماذا؟ على استفهام مقدر، ليت شعري حاصل أمقيم قومي العذرة لي، أم هم في الحب عادلون. كيف عرفنا التقدير استفهام؟ بدليل قوله أم هم، أم هم. نعم. واستدل، يعني لو قال قائل ما الدليل على أنه اعتمد على استفهام ولم يعتمد على الثلاثة الباقية؟ نقول هناك دليلان. الدليل الأول أنه سبق بليت شعري، وليت شعري في كلام العرب دائما يأتي بعدها استفهام، دائما. مثلا انظر في قول مالك بن الريب، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، بجنب الغضاء أزجي القلاص النواصي، أزجي القلاص النواجية. نعم. فدائما يأتي بعد ليت شعري يأتي بعده استفهام، هذا إذن لذلك نحن قدرنا الاستفهام. والدليل الثاني قوله أم هم في الحب عادلون، فأم هذه تعادل همزة الاستفهام، فإن لم تكن الهمزة في الكلام قدرت البتة، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أأنذرتهم همزة هذه الاستفهام. فهذان دليلان جعلنا نقول إن المقدر هنا الاستفهام. وقولك ضاربا عمرا جوابا لمن قال كيف رأيت زيدا، ألا ترى أن هذه عملت لاعتمادها على مقدر، إذ الأصل كوعل ناطح. هذا تقدير في إيش؟ في البيت، بيت البيت الأعشى على ما أذكر. لا الأعشى ميمون بن قيس. طيب إذن هنا بدأ الآن يقدر للأبيات كناطح صخرة، تقديره كوعل ناطح. إذن هذا اعتمد على إيش؟ اسم وصف. وليت شعري أمقيم اعتمد على إيش؟ استفهام. ورأيته ضاربا هذا جوابا لمن قال لك كيف رأيت زيدا، كيف رأيت زيدا؟ تجيب رأيته ضاربا. طيب ضاربا هذه اعتمدت على ماذا؟ اسم موصوف. اسم موصوف، نعم. لذلك قال الأمير في حاشيته رأى هنا علمية. شو يعني علمية؟ يعني أنها من أفعال القلوب، يعني رأى بمعنى العلم، تنصيب مفعولين من أخوات ظنة وليست بصرية. طيب ثم قال الأمير قال رأى علمية ويكفينا المخبر عنه وهو الضمير ولو بحسب الأصل. ليش؟ لأن الأصل، لأن أصل المفعول الأول في باب ظنة إيش؟ إيش أصله؟ أصل المفعول الأول مبتدأ، وأصل المفعول الثاني خبر. فلذلك هذا الضمير رأيته ضاربا، الضمير في رأيته أصله مبتدأ، إذن ضاربا أخبر به عن اسمه، فهو إذن من أي الأربعة؟ الثالث. ثم قلت الثالث المثال وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو مفعال أو فعول بكثرة أو فعيل أو فعيل بقلة. وأقول الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل أمثلة المبالغة، يعني أوزان مبالغة تفيد الكثرة والمبالغة، وهي عبارة عن الأوزان الخمسة المذكورة محول، وهي عبارة عن الأوزان الخمسة المذكورة محولة أو محولة على النحال، محولة عن صيغة فاعل لقصد إفادة المبالغة والتكثير، تحول من فاعل إلى هذه الأوزان الخمسة التي ستأتي. مثلا كذب فهو كاذب، يعني وقع منه الكذب، يقع منه الكذب. إذا أردت أن تبالغ تحوله إلى واحد من هذه الأوزان الخمسة، تحوله من كاذب إلى فعال فتقول كذاب أو فعول. نعم، مثلا هي خمسة أوزان سيسردها الآن، فتقول كذاب أو تقول فعول، مثلا كذوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المشهور قال صدق وهو كذب. وهو كذوب. وحكمها حكم اسم الفاعل، كل الأحكام التي قلناها في اسم الفاعل تنسحب على أمثلة المبالغة. وحكمها حكم اسم الفاعل فتنقسم إلى ما يقع صلة لأل فتعمل مطلقا، وإلى مجرد عنها فتعمل بالشرطين المذكورين. ما هما الشرطان المذكوران في ذاك المبحث؟ الأول أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، الثاني أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام أو اسم مخبر عنه أو اسم موصوف. ومثال أعمال فعال قولهم أما العسل فأنا شراب، أما العسل فأنا شراب. العسل مفعول به مقدم، أنا مبتدأ، شراب خبر، وشراب هذا هو الشاهد، وهو الذي نصب العسل، هو الذي نصب العسل، فالعسل مفعول به لشراب مقدم، وفاعل شراب مستتر تقديره شراب أنا. وشراب محول من إيش؟ شارب، من شارب، شرب فهو شارب. تبالغ تقول شراب يعني كثير الشرب مبالغة. وقول الشاعر أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا. العرب تقول فلان أخو كذا، أخ الحرب يعني هو ملازم لها، فلان أخو المروءة، فلان أخو الشجاعة يعني هو ملازم لها، هذه صفة مدح، هذا معنى أخ الحرب. نعم، وانتصاب أخا على إيش؟ حال، على الحالية. لباسا، لباس محول من لابس، من لابس، لبس فهو لابس، ثم تبالغ تقول لباس، هذه هو الشاهد في البيت، صيغة مبالغة للابس، ومعناه كثير اللبس. جلالها، جلالها بكسر الجيم، والجلال هي الدروع، الدروع، وما زالت مستعملة في اللهجة العامية، تستعملها النساء تطلقه على على على القماش الذي يوضع على الصدر كالدرع لأجل أن يستر المرأة. واللاج، واللاج يعني كثير الولوج، والولوج هو الدخول، أولج الشيء يعني أدخله، فتقول أولج فهو مولج، وتقول ولج فهو والج، ثم تحول من والج إلى ولاج فتقول ولاج، تحول من والج إلى فعال فتقول ولاج، وهذا الذي فعله الشاعر فقال ولاج. الخوالف جمع خالفة، وأصلها عمود الخيمة، وأراد بها هنا الخيمة نفسها من باب إطلاق الاسم الجزئي على الكل. نعم، يعني مجاز مرسل، أعقل، العقل هو الذي تصطك ركبتاه من الفزع. إذن هذا الشاعر وهو القلاخ بن حزن بن جناب أو جناب، والقلاخ، القلاخ بضم القاف وبعدها اللام مفتوحة مخففة. فإن تك فاتتك السماء فإنني بأرفع ما حولي من الأرض أطولا، أخا الحرب لباسا إليها جلالها، وليس بولاج الخوالف أعقلا. جميل جدا، يصف نفسه بشجاعة فيقول أنا أولا ملازم للحروب، ثانيا أنا ألبس كثيرا الدروع، وهذا لماذا؟ لأجل أن يلعب؟ لا، لأجل أن يقاتل. ثم نفى عن نفسه صفتين. الصفة الأولى التي نفاها أنه ليس كثير الولوج للخيمة، هذه كناية عن إيش؟ جبن. الجبن، وأيضا قد يكون التولي، وقد يكون أيضا هذه صفة ذم عند العرب، لأن من الذي يجلس في الخيمة؟ نساء. النساء والأطفال، فهو لا يدخل كثيرا في الخيمة وإنما يخرج يواجه الرجال. الصفة الثانية التي نفاها عن نفسه أنه ليس أعقل، يعني لا تصطك ركبتاه عند الخوف، وهذا قد يحصل الإنسان عندما يخاف تبدأ تصطك ركبتاه فزعا، فهو لا يحصل له هذا من شجاعته. نعم. ومحي الدين شرحها معنى هذا البيت في خمسة أسطر ونصف لشدة إعجابه بالمعاني المتضمنة في هذا البيت، معناه جميل. اقرأه في الحاشية. ثم قال إذن الشاهد في البيت ما هو؟ لباسا جلالها، لباسا جلالها. نعم. لباسا حال منصوب، ولباسا محول من لابس، وفيه فاعل مستتر فيه، تقديره هو لباسا، هو إليها جار مجرور، جلاها لها مفعول به للباسا، منصوب على نصف الفتحة وهو مضاف ولها مضاف إليه. هذا هو الشاهد في البيت. الشاهد إذن إن أن صيغة فعال تعمل عمل فاعل، وفاعل تعمل عمل فعلها. ومثال أعمال مفعال قولهم إنه لمن حار بوائكها، أي سمانها، يعني سمان بهيمة الأنعام. إنه إن هذه ها اسمها لمن لا مزحلقة، من حار خبرها، ومن حار فيه على وزن مفعال محول من إيش؟ فاعل. من فاعل يعني ناحر. ناحر محول من ناحر فصار من حار، وفيه فاعل مستتر في تقديره هو، بوائكها مفعول وهو مضاف لها مضاف إليه، أي معنى بوائك يعني السمان. ومثال أعمال فعول قول أبي طالب ضروب بنصل السيف سوق سمانها، إذا عدموا زادا فإنك عاقر. السوق جمع ساق، سمان جمع سمينة، يريد أنه ينحر للأضياف السمين من إبله ويضرب سوقها بسيفه، كما في قصة سليمان مسحا بالسوق والأعناق. نعم، مسحا بالسوق والأعناق. سوق جمع ساق. ضروب أي هو ضروب، فضروب خبر المبتدأ محذوف تقديره هو، وضروب محول من ضارب، ويفيد مبالغة والكثرة، أي كثير الضرب. بنصلي جار مجرور وهو مضاف والسيف مضاف إليه، وضروب فيه فاعل مستتر في تقديره هو، وسوق مفعول به لضروب وهو مضاف وسمانها مضاف إليه. نعم. وإعماله تجاوز شيء؟ نعم. وإعماله هذه الثلاثة كثير، فلهذا اتفق عليه جميع البصريين. إيش هي الثلاثة؟ فعال ومفعال فعول. وفعول، هذه الثلاثة متفق عليها بين البصريين. ومثاله أعمال فعيل، أما فعيل وفعل الذي هو الرابع والخامس هذا مختلف فيه اختلافا كثيرا، سيأتي الخلاف الآن. ومثاله أعمال فعيل قول بعضهم إن الله سميع دعاء من دعاه، إن ناسخ الله اسمها، سميع خبرها، وسميع فيه فاعل مستتر تقديره هو، وهو محول من إيش؟ من سامع. دعاء مفعول وهو مضاف، ومن مضاف إليه اسم موصول بمعنى الذي، ودعاه جملة فعلية صلة موصول لا محل من إعراب. ومثال أعمال فاعل قول زيد الخيلي رضي الله تعالى عنه، طبعا يعني أجزم أن أكثر المسلمين ما سمعوا بهذا الصحابي الذي اسمه زيد الخيل. زيد الخيل رضي الله تعالى عنه كان اسمه زيد الخيل، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير، اسمه زيد الخيل باللام، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير بالراء، وذلك حين وفد عليه. يقول: أتاني أنهم مزقون عرضي جحاش الكرملين لها فديدوا. جحاش جمع جحش وهو الحمار الصغير، الكرملين بكسر الكاف وفتح الميم، كر بكسر الكاف والميم بينهما بكسر الكاف وال نعم هو كسر الكاف والميم وبينهما الراء ساكنة، أي لكن هو في الضبط ضبط الميم مكسورة. نعم نعم كرمي نعم نعم صحيح. جحاش الكرمي كرمي ليني كرمي ليني نعم بينهما راء ساكنة صحيح. تثنية كرمل نعم، وهو اسم ماء بجبل من جبال طي في شمال الجزيرة العربية. فديد صوت. والمعنى: أتاني أنهم، أي وصلني خبر أن هؤلاء الناس ماذا سيفعلون؟ أنهم مزقون عرضي، أي سيمزقون عرضي. ثم شتمهم فقال: جحاش الكرملين لها فديد. يعني يقول هؤلاء أكثر من تمزيق عرضي والنيل منه بالطعن والقدح، وإنهم عندي بمنزلة ماذا؟ الجحاش التي ترد ماء الكرملين وهي تصيح وتصوت. يريد أنه لا يعبأ بهم ولا يكترث لما يقولونه، لأن كلامهم يشبه أصوات صغار الحمير. إيش الشاهد؟ أنهم مزقون. مزقون مفرد مزق، ومزق على وزن فاعل، ومزق محول من فاعل أصله مازق ثم حول فصار مزق، مثل حاذر يحول إلى حذر. ثم جمع مزق جمع فقيل مزقون، وعمل عمل فعله. نعم. وعرضي مزقون فاعلهم مستتر فيه تقديره هم. نعم. وعرضي مفعول به، عرضي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة. نعم. وهو مضاف والياء مضاف إليه. وإعمالهما قليل، أي إعمال فعيل وفاعل قليل، فلهذا خالف سيبويه فيهما، فلهذا خالف سيبويه فيهما قوم من البصريين، أي قوم من البصريين خالفوا سيبويه. ووافقه، أي وافق سيبويه منهم آخرون، ووافقه بعضهم في فعل. إذن صارت الآن موقف الناس من رأي سيبويه ثلاثة: بعضهم وافقه مطلقا فأعمل الاثنين، وبعضهم خالفه مطلقا فأبطل الاثنين، وبعضهم يفصل. ووافقه بعضهم في فعل. بعض النحويين قال: وافق سيبويه في إعمال فعل فقط. إذن معنى هذا أن فعيل لا يعمل. لماذا يوافقه في إعمال فعيل؟ لأنه على وزن الفعل، لأن فعيل يأتي منه الفعل، الفعل من حيث هو علم زيد، فهو على صيغة الفعل، وخالفه في فعيل لأنه على وزن الصفة المشبهة كظريف، وذلك لا ينصب المفعول. يقول: فأما فعيل فلا يعمل. لماذا؟ لأنه يشبه أوزان الصفة المشبهة مثل ظريف وبخيل وكريم، وهذه ترفع الفاعل، لكن هل تنصب المفعول؟ لا، لا تنصب المفعول. وإن نصبت لا يقال له مفعول به، وإنما يقال له شبيه مفعول به. ثم قال: وأما الكوفيون فلا يجيزون إعمال شيء من الخمسة، ومتى وجدوا شيئا منها قد وقع بعده منصوب. إيش يسوون؟ أما العسل فأنا شراب. هذا طيب، هذه أشعار كثيرة: مزقون عرضي، والأخ الحرب لباسا إليها جلالها. ماذا يفعلون في هذه الأسماء المنصوبة بعد هذه الأوزان الخمسة؟ قال: ومتى وجدوا شيئا منها قد وقع بعده منصوب أضمروا له فعلا وهو تعسف. يعني أخ الحرب لباسا إليها جلالها، جلالها يقدرون له فعل محذوف، تقديره مثلا لبس جلالها أو يلبس جلالها، وهكذا في كل مثال ورد فيه اسم منصوب بعد هذه الأوزان خمسة. ماذا قال ابن هشام عن هذا الرأي؟ تعسف. قال وهو تعسف لا داعي له. ثم قلت الرابع اسم المفعول وهو ما اشتق من فعل لما وقع عليه كمضروب ومكرم. وأقول الرابع من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم المفعول. وفي قولي في حده ما اشتق من فعل من المجاز ما تقدم شرحه في حد اسم الفاعل. تذكر في حد اسم الفاعل قال هذا مجاز، هو عرف اسم الفاعل فقال ما اشتق من فعل، قال هذا أنا تجوزت فيه. ماذا كان يجب أن يقول؟ مصدر. ما اشتق من مصدر فعل، فيقول الذي قلته هناك اسحبه هنا. فكذلك نقول اسم المفعول تعريفه ما اشتق من مصدر فعل. وأما قوله ما اشتق من فعل فهذا فيه تجوز، ونوع المجاز هو أنه حذف المضاف واكتفى بالمضاف إليه. وهذا أيضا يتمشى مع مذهب الكوفيين الذين يرون أن الأصل هو الفعل وأن المصدر أخذ منه. وأما البصريون فيرون العكس، أن المصدر هو الأصل والباقي اشتق منه، الفعل اشتق من المصدر. وهذا المشهور يعني كما قال المصدر يعني. نعم ومن اسمه كما قال الحريري في الملحد الإعراب، قال والمصدر الأصل وأي أصلي ومنه يصاح اشتقاق الفعل. وأقول الرابع نعم. ثم قال وقولي لمن وقع عليه نعم. وقولي لمن وقع عليه مخرج للأفعال الثلاثة، لأن الأفعال الثلاثة تدل على حدث وثمن، ضرب يضرب اضرب، لكن هل تدل على من وقع عليه؟ لا. إذن خرجت الأفعال الثلاثة، هذا واحد. اثنين والاسم الفاعل، لماذا خرج اسم الفاعل؟ لأنه لمن قام بالفعل. ثلاثة والاسمي الزمان والمكان، لأنها تدل على إيش؟ إما زمن الحدث أو مكان الحدث. هل تدل على من وقع عليه الحدث؟ لا، مثل مضرب ومجلس وملعب. وقد تبين شرح هذا مما تقدم، يقصد في باب اسم الفاعل. ومثلت بمضروب ومكرم لأنبه على أن صيغته من الثلاثي قاعدة. كيف تأتي باسم المفعول من الثلاثي؟ دائما يكون على زينة مفعول، كمضروب ضرب فهو مضروب، قتل فهو مقتول، وكسر فهو مكسور، أسر فهو مأسور. إذن كل ثلاثي فاسم المفعول منه على زينة مفعول، كمضروب ومقتول ومأسور ومقتول ومكسور ومأسور. ومن غيره، غيره يدخل فيه الرباعي والخماسي والسداسي. كيف تأتي باسم المفعول من الرباعي والخماسي والسداسي؟ قال بلفظ مضارعه، هذه العملية الأولى. أكرم تأتي بمضارعه، تقول مثلا أكرم أكرم. كيف تأتي بالمضارع باسم المفعول من أكرم؟ تقول أولا تأتي بالمضارع، مضارع أكرم يكرم. اثنين بشرط ميم مضمومة مكان حرف المضارعة، تحذف حرف المضارعة وتأتي مكانه بميم مضمومة فتقول مك. ثم قال وفتح ما قبل آخره، تضع مكان ما قبل الأخير فتحة فتقول مكرم. إذن أكرم فهو مكرم، أدخل فهو مدخل، أخرج فهو مخرج، علم فهو معلم، انطلق فهو منطلق به، واستخرج فهو مستخرج، استدرك فهو مستدرك. ذلك في كتب الحديث مستدرك والمستخرج. قال ابن هشام كمخرج ومستخرج. ومن أحسن أبيات ابن مالك رحمه الله في الألفية قوله وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول نعم كمثل المنتظر. إن فتحت فقلت منتظر هذا اسم مفعول، إن كسرت فقلت منتظر صار اسم فاعل. وزينة المضارع اسم الفاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل، مع ضم ميم سابق قد حقق شيء من هذا القبيل. وضم ميم سابق وكسر المتلوه الأخير مطلقا. وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. نعم وكما قال. قال ثم قلت وشرطهما كاسم الفاعل. وأقول أي شرط وشرطهما كاسم الفاعل؟ شرط اسم المفعول. أي شرط اسم المفعول وأمثلة المبالغة. أمثلة مبالغة. نعم. وأقول أي شرط أي شرط إعمال المثال وإعمال اسم المفعول كشرط إعمال اسم الفاعل على التفصيل المتقدم في الواقع صلة لأل والمجرد عنها وقد مضى ذلك. يعني كل ما قلناه حتى قال بعض الشراح وفاقا وخلافا, وفاقا وخلافا أي في المسائل المختلف فيها هنا مختلف فيها أيضا, والمسائل المتفق فيها هناك متفق فيها هنا. إذا كان اسم الفاعل يعمل مطلقا إذا كان محلا بأل ماضيا وحالا واستقبالا كذلك هنا, وإذا جرد لا يعمل إلا بشرطين كذلك هذا. كل ما قلناه هناك تقوله هنا. ثم قلت نقف عند الصفة المشبهة, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.